قال الإمام المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة في الأصل الثالث: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا في الأصل الثالث، وهو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وما جاء به من عند الله. وذكر في هذه المسائل: أولا، أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فجميع الرسل قد دعوا إلى عبادة الله وحده، من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالجميع قد بعثوا بعبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه من الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة وما إلى ذلك مما يتعلق به الناس من المعبودات الفاسدة التي أخرجتهم من نور الإسلام إلى ظلام الكفر والوثنية. ومما يتعلق بذلك أن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى جعل رسالته خاتمة الرسالات وعامة للثقلين بعد أن أرسل الرسل جميعا مبشرين ومنذرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسل حجة الله على خلقه، بعثهم الله بالهدى والدين والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إلى أن جاء خاتمهم وأفضلهم وسيدهم وسيدنا وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ف فجعله خاتم النبيين، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رسول من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا الخاتم. كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر بني فأحكم بناؤه ما عدا موضع لبنة، فصار النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة، فجئت فسددت ذلك الموضع وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة، وختمت بي الرسالات أو النبوات لا نبي بعدي. وما يدل لذلك ومما يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمي، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. والعاقب هو الذي تختم به الأمور، وهذه هي الأسماء الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد والماحي والحاشر وماذا؟ والعاقب، له خمسة أسماء، ولا توجد أسماء غيرها، ولو ألف المؤلفون وأكثر المخرفون من هذه الأسماء. وكثير من التي يعتبرها المؤلفون أسماء إما أنها صفات، ككونه هاديا وسراجا منيرا وبشيرا ونذيرا ورحمة مهداة وما إلى ذلك، فهذه كلها أوصاف له عليه الصلاة والسلام، ولا يقال بأنها ماذا؟ أسماء. ومن جعلها أسماء فقد أخطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لي خمسة أسماء، وذكر محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، ومن زاد عليها فقد افترى. وأما ما يسميه بعض الناس من الحروف المقطعة أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، كالذين يسمونه بطاها أو الذين يسمونه بياسين، فهذا دجل لا ليس بصحيح ولا دليل عليه أبدا. فإن طه وياسين تعتبر من ماذا؟ من الحروف التي بدأت بها السور، مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام را، ألف لام ميم، طاسين ميم، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، حاميم عين سين قاف، حاميم والكتاب المبين إلى آخره. فإن هذه فواتح السور، ولعل الأرجح مما قيل في تفسيرها أن يقال إن الله عز وجل تحدى العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهو مكون من هذه الإيش؟ من هذه الأحرف: ألف لام ميم ياسين طاسين ميم طاها نون قاف إلى آخره. فلو أننا سميناه طاها أو ياسين وجب أن نسميه ألف لام ميم أو نون أو قاف أو صاد أو طاسين إلى آخره، إذ لا فرق بين هذه وتلك. ولا تنظر إلى بعض المؤلفات والكتيبات التي حشى بها المبتدعة والخرافيون كتبهم، فيسمونه عليه الصلاة والسلام طه أو يسمونه ياسين؟ والله لا، ليس عندنا فرق بين من يسمي طه أو بين من يسمي ألف لام ميم، أو بين من يسمي ياسين أو بين من يسمي قاف. فليسموا قاف إذن، وليسموا نون، وليسموا حاميم، أليس كذلك؟ إذ أن الأمر واحد. ولم يرد ما يدل على أن أو سميه كاف ها يا عين صاد، يعني لا فرق، مفهوم؟ لا فرق بين طه وياسين وبين قاف والقرآن المجيد، أو نون أو طاسين ميم أو حاميم أو صاد أو غيرها من السور من الحروف المقطعة التي هي تفيد التحدي والتعجيز. فلا ينبغي أن تسمي ابنك طه بدعوى أنه اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ياسين، لأن طه وياسين حروف مقطعة لا أكثر ولا أقل، جاءت في القرآن لبيان التعجيز، فهي من الإعجاز الموجود في ماذا؟ في القرآن، من آيات القرآن المعجزة. انتبهنا لهذا، ولذلك لا صحة لمن يؤلف في الأسماء ويجعل للنبي صلى الله عليه وسلم عشرات أو مئات الأسماء من عند نفسه، فهي إما أن تكون صفات وأوصاف الله وأوصافا له، وإما أن تكون من هذا القبيل الذي يظنه الناس أسماء وهي ليست بإيش؟ بأسماء عليه الصلاة والسلام. والمهم أن نعلم أن دعوته ودعوة الأنبياء جميعا واحدة، وكلهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وسيتبرؤون ممن تعلق بهم يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. وبهذا تمت الأصول الثلاثة، والحمد لله. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الكتاب العظيم، يبين أن الإسلام لا يتم إلا بولاء وبراء، ولاء لله وحده وعبادته، وبراء من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إذ لا بد حتى يتم الإسلام من الكفر بالطاغوت. والطاغوت مشتق كما قلت من الطغيان، مشتق من الطغيان: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما تجاوز حده وطفى على الأرض. ويطلق الطاغوت على كل من تجاوز حده بالظلم، ويطلق الطغيان على الظلم. ولذلك ذم الله بني إسرائيل وذكر أنهم عبد الطاغوت، أنهم يعبدون الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله و مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فكل من عبد من دون الله فهو طاغوت بالنظر إلى العابد، أما المعبود فقد يكون طاغوتا وقد يكون مظلوما وقد يكون معبودا ظلما، أليس كذلك؟ ولذلك ما كل معبود يقال له طاغوت اللهم إلا بالنظر إلى من؟ إلى عابده. فإن بعض الناس مظلومون، فبعض ما ينسب إلى بعض الصحابة من أمور، مثل بعض ما ينسب إلى الحسين والحسن سيدي أهل الجنة رضي الله عنهما، يعني بعض ما ينسب إليهما من غلو، وبعض ما ينسب إلى غيرهما من الصحابة أو التابعين أو من أولياء الله الصالحين أيا كانوا، يعني هذا العمل قد يعتبر عمل طاغوت بالنسبة إلى العابد، ولكن المعبود مظلوم وسيتبرأ منهم يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى، وكما يتبرأ عزير عليه السلام من اليهود، فيقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. ولذلك يقول تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يمكن تحقيق الإيمان بالله، تحقيق الإيمان بالله إلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولذلك يروى عن الإمام مالك أنه يقول الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال الطاغوت الشيطان. وعرفه ابن القيم بهذا التعريف ما تجاوز به العبد حده بأن تعلق به من دون الله من معبود يصرف له شيئا مما لا يجوز صرفه إلا لله، أو متبوع يتبعه في الباطل، أو مطاع يطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الطاغوت. ولذلك جاءت الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات، ولا يصح الإيمان بلا إله إلا الله إلا بتصور هذا المعنى، أنك عندما تقول لا إله إلا الله تنفي كل معبود يعبد من دون الله، وماذا؟ تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. هذا هو الذي يجب فهمه عن معنى لا إله إلا الله. والطواغيت كثيرون الذين يعبدون من دون الله، وعلى رأسهم خمسة أصناف كما ذكر الشيخ. أولهم إبليس لعنه الله، هو رأس الطواغيت، فهو الذي تولى إضلال هؤلاء كلهم، ومع ذلك يتبرأ منهم يوم القيامة ويقول إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. يورطهم في أمور خطيرة ثم يقول لهم إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. وكما قال لي كفار قريش يوم بدر إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، فنكص على عقبيه والعياذ بالله. فهذا هو رأس الطواغيت كلهم. والثاني من عبد وهو راض، فأولئك الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، مثل شيوخ بعض الطرق الذين نصبوا أنفسهم أولياء يتقولون على الله تبارك وتعالى ويصدرون لأتباعهم صكوك الغفران التي تشبه صكوك النصارى، وكأنهم هم الذين نوبوا عن الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا ينبغي بل لا يجوز بل يحرم أن يتعلق بهؤلاء أو أن يدعوا أو أن يتعامل معهم بأي شكل من أشكال التعاون. ولذلك فإنه يجب على كل مسلم أن يبتعد عن هؤلاء الطواغيت. الذي يقول منهم: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ الله وحده. ومن نادى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الحسن أو الحسين أو حتى أبي بكر وعمر أو علي أو عثمان أو شافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة أو أي مخلوق كان، من ناداه ودعاه من دون الله ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة، فقد إيش؟ فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. فكل من دعا الناس، كل من عبد وهو راض فهو طاغوت من الطواغيت، ولو سمي وليا ولو سمي ما سمي. والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، كشأن فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. فالذي يدعي الكرامات وأنه يملك من دون الله تعالى ما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، فلا شك أنه طاغوت من الطواغيت، ولا شك أنه من أعظم الطواغيت ومن أشدهم. فمن يدعو الناس إلى عبادة نفسه وأن يتعلقوا به من دون الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه من رؤوس الطواغيت الكبار. والرابع من يدعي علم الغيب، كالسحرة والكهنة والمنجمين والذين يضربون في الرمل والذين يخطون في الفنجان، الذين يقرؤون الفنجان، والذين يقولون للناس: تعال يا أخي شوف حظك، ها؟ يقولون: تعال هنا انظر إلى حظك ونصيبك، فيقرؤونه له بالفنجان، ونحو ذلك من الشرك الصراح. فإن ذلك من أعظم أنواع الطواغيت، أولئك من أعظم أنواع الطواغيت الذين يدعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه حتى لو. فهؤلاء الذين يدعون علم الغيب من رؤوس الطواغيت، وعلى رأسهم الكهنة والسحرة الذين يغتر الناس بهم في هذا الزمان. والخامس منهم من حكم بغير ما أنزل الله، وهذا يحتاج إلى شيء من الوقفة، فإنه قد يصل به الأمر إلى حد الكفر والخروج من الدين والمروق منه، وذلك في أربعة أحوال، وقد يكون فسقا في أحوال، وقد يكون مأجورا مثابا. كيف؟ هناك أربع حالات في الحكم بغير ما أنزل الله كلها مكفرة. الأولى إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله وقال إنه حلال حتى ولو اعترف بأن حكم الله هو الحق، لكن استحل ذلك وفعله وهو مطمئن، فإذا استحل بعد قيام الحجة عليه وحكم بغير ما أنزل الله في قضية أو قضايا فهو إيش؟ فهو كافر. والثاني من اعتقد التسوية، يعني يقول يجوز أن يحكم بهذا أو بذاك، لا فرق، أن يحكم بالطاغوت أو يحكم بالقانون الوضعي أو بشرع الله، وهذا أيضا يكفر. والثالث أن يعتقد التفضيل، تفضيل الحكم بغير ما أنزل الله على الحكم بما أنزل الله، هذا أيضا يكفر. والرابع من اعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا لهذا العصر، وإنما يجب أن نحتكم إلى القوانين الوضعية بدعوى أن حكم الله قد انتهى وقته وولى وذهب، وهذا هو أشد كفرا من غيره. هذا أشد كفرا من غيره. هؤلاء الأربعة ما حكمهم؟ يمرقون من الدين، يعتبرون كفار. المستحل معتقد التسوية، المفضل المعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا، هؤلاء كلهم كفار. يليهم من حكم بالجهل ولم يكلف نفسه البحث ولا سؤال أهل العلم، فهذا يأثم وعاص وإن كان صادقا. يعني يستطيع البحث والتحري لكن لم يكلف نفسه ذلك، بل حكم بالجهل مع قدرته على الوصول إلى الحكم الاجتهادي المعين، فمثل هذا يأثم لا شك، كونه ما بحث ولا تحرى ثم تصدى للحكم دون ذلك، فهذا لا شك أنه آثم وعاصي وفاسق. ومثله بل أشد منه من اعتقد أن حكم الله هو الحق لكن غلبه هواه، غلبه هواه أو غلبته دنياه وقال إن حكم الله هو الحق لكن أخشى أن أفصل من وظيفتي أو أخشى أن أفعل ما أفعل، يعني معترف بحكم الله ويعتقد أنه ماذا؟ أنه الحق، ولكن غلبته شهوته وهواه فحكم في قضية أو قضايا، فهذا ما حكمه؟ أنه مسلم فاسق عاص لله ولرسوله. وأما الذي قد يكون مأجورا، رجل أراد أن يحكم أراد أن يحكم بحكم الله واجتهد في ذلك واستخدم كل الوسائل المتاحة غير أنه لم يصب حكم الله بعد الاجتهاد، فهذا له أجر ولو أخطأ في المسائل الاجتهادية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا هو تفصيل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وناسب أن يجعله هنا. وبهذا نكون قد ختمنا هذه أو هذا الكتيب والأصول الثلاثة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعلنا نستأنف الدرس القادم يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى. هنا أنا مستغفر في التدمرية إن شاء الله، فيما وقفنا عليه من شرح العقيدة التدمرية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، ذكر الشيخ الإمام أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من اعتقاد به، وهناك فرقة تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وحاضر وناظر، فهل من اعتقد ذلك يكون من المسلمين؟ إن كان يعرف الآيات إنك ميت وإنهم ميتون، والأخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما جاءت من الأحاديث في الإشارة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم وكابروا بعد معرفتهم إياها، فليسوا بمسلمين. وإن كانوا جهالا يعلمون وتقام عليهم الحجة، فإن اعترفوا وإلا فإنهم مكذبون للقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال أرجعتموه، يقول فيه السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث، وهل هناك بدعة حسنة؟ حتى ندخل في معنى البدعة الحسنة والسيئة وهذا التقسيم المزعوم، لا بد أولا أن نرجع إلى أصل الحديث. والحديث رواه الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، سأختصره، خلاصته أنه جاء جماعة من الفقراء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم وحث الناس على الصدقة فتصدقوا، فلما رأى أكوام الطعام واللباس يقول جرير فتهلل وجهه كأنه مذهبة، أي كأنما طلي وجهه بماء أو بالذهب، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وبالرجوع إلى هذا الحديث يتضح لنا معنى المقصود به. وهؤلاء الذين استدلوا به فسروا من سن أي بمن ابتدع، وهذا أول أمر يرد هذا التفسير. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سن وهؤلاء يبتدعون في الدين ويقولون هذه سنة حسنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. ثانيا، سبب ورود هذا الحديث يبين المراد منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وتسابق الناس إليها وساهموا كل بما استطاع، وهذه فأول واحد منهم جاء بصرة عجز عن حملها هو المعني بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة. فهذا الذي جاء بهذه الصرة، هل يقال إن معنى سن أنه أتى بشيء جديد، أم فعل أمرا أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه؟ ما الجواب؟ الثانية، وهو أنه نفذ ماذا؟ أمرا أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه. ثالثا، أن معنى من سن عند أهل العلم أهل السنة والجماعة أي من أحيا سنة، وبخاصة عندما يميتها الناس، عندما يميتها الناس. فأنت إذا جئت إلى أناس لا يعرفون مثلا سنة مثلا القصر في الصلاة للمسافر، وهذا مر بنا في بلد عربي إسلامي أنهم أنكروا علينا سنة القصر وقالوا لم نسمع بهذا من قبل اليوم، وأول من اعترض علينا إمام المسجد في بلد من بلاد العرب، البلاد العربية المسلمة. فأنت لو جئت وعلمتهم مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر وطبق الناس بعدك، فأنت ينطبق عليك هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سنة التبكير إلى الجمعة، سنة مثلا لو جئت إلى أناس يجعلون في أصابعهم ما يسمى بالدبلة اليهودية التي تجعل في الإصبع الإيش في البنصر التي بجوار الخنصر من الرجال طبعا، وهي أصل في الأصل لها أساس يهودية ليس كذلك، ويعتقدون في معتقدات فاسدة. كثير من المسلمين الآن قلدهم، إذا تزوج لبس خاتما هنا في البنصر، تعرفون البنصر الذي بجانب الخنصر بجانب الإصبع الصغير، فلو أنك علمت قلت يا أخي البس خاتما في خنصري اليمنى أو اليسرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الخنصر هذا هو، هذا الخنصر ذا الإصبع الصغير، لو لبست خاتما هكذا من الفضة فهذا سنة. لكن الآن المسلمون يقعون في خطأين تشبهوا فيهما بالكفار، أحدهما لبس هذه الدبلة اليهودية، وثانيهما لبس التختم بالذهب أو ما شبه الذهب كالأبلاتين ونحو ذلك، فهذا حرام لا يجوز، الذهب حرام على الرجال، فمن كان لابسا خاتما من ذهب فليخلعه الآن وليتوب إلى الله من الرجال، مفهوم؟ ومن كان لابسا سلسلة يقلد بها النساء والكفار فليتوب إلى الله وليزل هذه السلسلة، ومن لبس دبلة يهودية في خنصره، قد يستغرب بعض الناس عندما أقول إنها يهودية، أصلا هي ماذا؟ عادة يهودية في عقود الأنكحة عند اليهود، ولها أصل عقدي عندهم، حتى بعضهم يسميها الخاتم السليماني. فابتعد عن هذا يا عبد الله، فهمنا؟ من تشبه بقوم فهو إيش؟ فهو منهم. فإذا علمت الناس أن يقضوا على هذا الحرام وأن يتختموا في اليسار أو في اليمين كما هو هدي صلى الله عليه وسلم، فأنت مأجور إن شاء الله، ولك أجر عظيم، وأنت ممن سن في الإسلام سنة حسنة. أما تسمية السنة بدعة حسنة فهذا من أغرب الغرائب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، ولم يقل إلا البدعة الحسنة، ولم يستثني أي بدعة على وجه الأرض البتة، بل كل، وكل من ألفاظ إيش؟ من ألفاظ العموم. كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ثم يأتينا واحد في القرن السابع أو الثامن ويقول البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل نقول لهم جميع البدع ماذا؟ سيئة وقبيحة. ومن أين نعلم أن هذا العمل حسن أو قبيح؟ بالرجوع إلى الشرع، فإن كان قد حسنه الشرع فهو سنة حسنة وليس بدعة حسنة، يعني إن كان عليه دليل في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو سنة حسنة، ولا نسميه ماذا؟ بدعة حسنة. وإن كان غير ذلك فهو بدعة، ما خرج عن ذلك فهو بدعة. ولذلك يقول الإمام المالك كما سمعنا في الدرس الماضي: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. ويقول الإمام الشافعي: من استحسن فقد إيش؟ فقد شرع يعني افترى، شرع من عند نفسه. والله تعالى يقول: شرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاعتبروا يا أولي الأبصار من تسمية الأسماء بغير اسمها. ونحن في زمان سميت السنن فيه بدع، وسميت البدعة سنة. أنا كنت في بلد ما من بلاد المسلمين، فيسمون الذي يقبض يديه في الصلاة هكذا مبتدعا، ويسمون الذي يطلق يديه مسبلا يسمونه سنيا. سبحان الله، يعني أمر معكوس تماما تماما، عكس الأمر تماما. يسمون الذي يسبح بيديه مبتدعا، ويسمون الذي يلعب بهذا الخرز الذي يوجد الآن أمامنا ملء المسجد النبوي في أيدي بعض الإخوة يلعبون به. أنا لا أسميه تسبيحا، أسميه لعبا، يتسلون به فقط، هو يطير عنه النعاس ولا يتسلون به أبدا. والله لا يجوز التسبيح به لأنه بدعة، لو تركت السبحة يسمونها بدعة. جئنا في مسجد من مساجد المسلمين في بلد ما، فوزعوا علينا سبح أول ما دخلنا المسجد بالقوة، وكنا حاسر الرؤوس، وزعوا علينا سبحا وأجعوا علينا طواقي بدعوى أنه لا تجوز الصلاة وأنت حاسر الرأس. يعني سبحان الله العظيم، عكست السنن الآن. ولذلك جاء في الأثر أنه يأتي في آخر الناس زمان، إذا ترك أحد السنة قيل، إذا فعل السنة قيل فعل البدعة، وإذا ترك البدعة قيل ترك إيش؟ السنة. فاعرفوا الأشياء وسموها باسمها أيها الإخوة. لذلك هذه التسمية، تسمية سنة حسنة، بدعة حسنة وبدعة سيئة، من أعظم المفتريات التي وجدت في التاريخ الإسلامي.